هل الاستعانة استعينوا بالصبر؟ الأصل أن في البسملة الاستعانة بالله، حتى الذين قالوا أن الاستعانة الاستعانة بالله، لأن استعان باسم الله يعني بالله، ليس المراد به هنا المسمى، ليس المراد به الاسم الذي هو الحروف، إنما المراد به المسمى. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم، يعني في الدنيا والآخرة، سواء كانت في من أمور دنياكم أو آخرتكم. كيف؟ استعينوا بالله، الاستعانة الأصل إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. لكن الصبر، الصبر هل هو جسم نعم بحيث يشرك به، أو هو معنى من فعل الله سبحانه وتعالى؟ الصبر هذا على غير كون أن نكون الصبر هو الصوم أو لا، الصبر عموما هل هو جسم يتصور إشراكه مع الله سبحانه وتعالى، أو هو من فعل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد؟ نعم، توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، فمن استعان بما جعله الله سبحانه وتعالى سبب فقد استعان بالمسبب. نعم، حينما يقال أنا أريد أن أكتب مثلا، فيقال لك استعن بيمينك كما جاء في الخبر، استعن بيمينك، هل معنى هذا أنك تستعين باليمين معتمدا عليه اعتمادا كليا، أو مستعينا بالمسبب الذي جعل لك هذا السبب؟ نعم، نعم، إيه، لكن ما ينظر إليها على اعتبار أنها مؤثرة تأثيرا مستقلا. يعني الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، نعم، مذهب الأشاعرة يلغون الأسباب إلغاء تاما، نعم، يعني ما في فرق من أي وجه من الوجوه في الإبصار بين الأعمى والمبصر، ما في فرق، إدراكهم للمرئيات واحد عندهم، لأن البصر سبب، السبب ملغى عندهم ما له قيمة عند الأشاعر. شخص ينظر بعينيه، الرؤية عنده 6/6، هو وشخص الليل والنهار عنده سواء، هما سواء عندهم، لماذا؟ لأن البصر سبب والسبب ملغى، لا تأثير له لا من قريب ولا من بعيد، السبب غير مؤثر. ولذلك يقولون بل يصرحون يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس، نعم، يلغون تأثير الأسباب بالكل البتة، لا تأثير لها، بينما المعتزلة نعم يعتمدون عليه اعتماد كلي، الأسباب مؤثرة. مذهب أهل السنة وسط، لا تأثير لها بذاتها، وإنما تأثيرها جاء من جعل الله سبحانه وتعالى لها أسباب مؤثرة. ولذا من زعم مثلا أن البنادول مسكن، مثلا مسكن مؤثر في الصداع، يشرك ولا ما يشرك؟ نعم، يشرك ولا ما يشرك؟ هو في الحقيقة مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر، لكن يستقل بالتأثير. النار مؤثرة تعرق، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها مؤثرة سلب منها خاصة التأثير، فكانت بردا وسلاما. لكن لو جاء شخص وقال هذه هالبلاستيك ذي إذا أحرقتها على النار فأكلتها أثرت في الصداع، نعم، هذا ليس بسبب لا شرعي ولا عادي، وأنت نشرت بين الناس أن هذا مؤثر، شرك ولا ليس بشرك؟ نعم شرك، أنت جعلت سبب لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب، هذا شرك، شركت مع الله سبحانه وتعالى بأن كنت مسببا، فجعلت ما ليس بسبب لا شرعي ولا عادي سببا، والله سبحانه وتعالى هو المسبب. إذن هذا ظاهر، يعني لو يأتي شخص يقول لكم مثلا نوع من أنواع المياه الموجودة في الأسواق تباع مياه الصح، نعم يدعم من الشركة بشيء ويقول ترى الماء هذا للسرطان وحده بوحده، كل الناس شوفوا من هذا سبب عادي، يعني الأطباء أقروه؟ لا. هل هو سبب شرعي نص عليه؟ لا. إذن يكون مشرع في باب الأسباب. نعم. إيه. لا بالتجربة، بالتجربة. نعم إذا صارت بالتجربة أثرت في سبب عادي. ما لم يدخل في مبدئها شيء. إذا دخل في مبدئها شرك قف. نعم إذا قال مثلا هذا السبب هذه المادة سبب في كذا، سبب في الشفاء من كذا، نعم ولم يكن له في الأصل تعامل مع الشياطين، لأن الشياطين وهذا من الابتلاء، نعم إذا قدم لهم شيء من أنواع العبادة يعينون من قدم لهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نعم هذا معروف هذا. فإذا كان سبب عادي مجرد ثبت بالتجربة أن هذا ينفع من كذا، نعم سبب عادي والله سبحانه هو المسبب، نعم مثل ما هو ملاحظ أن الثياب تمنع من البرد، تقي من البرد، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد أيضا، نعم المقصود أن الأسباب إما عادية وشرعية، فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فمن استفاد من هذه الأسباب مع عدم التفاته بقلبه إليها، يعني أنت حينما تلبس الكوت تجزم 100% أنك تسلم من البرد، نعم هي سبب بلا شك، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى القادر على أن يدخل البرد إلى جوفك ولو لبست ثياب الدنيا كلها. نعم في ما في شك في أمور مشتبهة ملتبسة، والشبهات الواجب إيش؟ اجتنابها الابتعاد عنها، فإذا كان في الشيء أدنى شبهة فالذي ينبغي المسلم أن يجتنب هذه الشبهة، نعم من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لا مثلا يستبعد أن يكون في يوم من الأيام كان هذا الشخص الذي زعم أن الذئب مثلا أو غيره زعم أن الذئب سبب في طرد الجن أن يكون قدم للشياطين شيء من أجل إيش؟ أن يستفيد من هذا الذئب يربطه عنده ويكون الذي يؤتى من إلى آخره كما هو معروف، ولا يمنع أن يكون سبب مثلا، وقد كثرت القصص عند عامة الناس أن الذئب يأكل الجن، نعم لكن ذيل الذئب أو شعر الذئب مثلا بعض الناس يصير عنده ذيل ذئب يقول أنه يطرد الجن، هل هذا السبب؟ يعني إذا تصورنا أن الذئب يأكل الجن تخاف والجن تهرب منه، هذا إن صح القول بصحته وثبوته من غير بذل أو من غير وسائل شركية، مع أن أنا لا أرى شيء من هذا أصلا، ينبغي اجتناب المتعين اجتنابه لأنه أمر ملبس، نعم أمر ملبس الواجب اجتنابه ذيل الذئب، يعني الجن يعني بيهرب من ذيل الذئب يجعل عند أنف المصاب، فإذا شمه الجن هرب. على كل مسألة طويلة الزيول، يدخل في هذا حديث، يدخل في هذا الرقية، يدخل في هذا العلاج، يدخل في هذا الكي وغيره مما جاءت النصوص التي فيها جوازه وفيها المنع منه. كل هذا نظرا إلى الأسباب، فمن اعتقد أنها مؤثرة تأثير كلي الواجب عليه ابتعاد عنها. من زعم أنها مؤثرة بجعل الله سبحانه وتعالى إياها مؤثرة وجعله إياها أسباب، أمره سهل يعني، يجوز التداوي على خلاف بين أهل العلم هل هو أفضل من تركها أو أفضل العلاج، مسألة خلافية بين أهل العلم. وأعمال القلوب دقيقة جدا، قد يقع الإنسان في شيء وهو لا يشعر، وهي أيضا من المضايق، قد يغفل الإنسان غفلة يسيرة فيقع في مهلكة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان إيمانه أكمل إيمان بربه واعتماده على ربه أقوى اعتماد، عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى الأسباب بوجه من الوجوه من حيث التأثير، وإنما يلتفت إلى ربه وقلبه معلق به، باشر الأسباب، لبس المغفر، على الخلاف هل اكتوى أو لم يكتوى لكنه كوى، نعم، رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. وقال عن 70,000 أنهم الذين لا يسترقون، وفي رواية أيضا صحيحة لا يرقون، وإن قيل بأنها منكرة، نعم، ولا يكتوون إلى آخره. يعني يمكن أن الشخص يباشر الأسباب مع تعلقه التعلق التام بالله سبحانه وتعالى. عمران بن حسين في مرضه كما في الصحيح سلم عليه، سلم عليه الملائكة، اكتوى انقطع التسليم، ندم على الاكتوى فعاد التسليم. فدل على أن هذه الأسباب كثير من الناس لا يستطيع أن يتخلص منها، لا يستطيع أن يتخلص منها. يعني شخص حينما ينهكه المرض يذهب إلى الطبيب، هل يتصور أن هذا الشخص أن تعلقه بالله سبحانه وتعالى 100% ما هو ملتفت إلى هذا الطبيب؟ نعم، هو ما في شك أن النسب تزيد وتنقص حسب قوة الإيمان وضعفه، ولكن كثير من عامة المسلمين بل من خواصهم من يرتبط ارتباطا كليا، مجرد ما يسمع تتأثر عنده أي شيء الطبيب، الطبيب مشغول ما أدري إيش، يكون أمره كله مربوط بالطبيب، لكن ما أدري أن الطبيب المسكين إذا جاءه علة من العلل ما أدري إيش يسوي بنفسه. فلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لا مانع من مزاولة الأسباب، فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى، قد يأثم بترك الأسباب، لو اغتسل بالماء البارد وطلع بالمرعاني يصلي الفجر ومات يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، ما سخن الماء، ما لبس، قتل نفسه. نعم، المقصود أن هذا الباب يطول ومحله كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، الحبس للنفس على ما تكره، وهو أنواع، صبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله كما هو مقرر عند أهل العلم. والصلاة أفردها بالذكر وإن كانت داخلة بالصبر، لأنها تحتاج إلى الصبر، أفردها بالذكر تعظيما لشأنها وأداؤها على الوجه المطلوب، لا شك أنه من أعظم الصبر. وفي الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس لما نعي إليه أخوه قثم وكان في مسير له تنحى عن قارعة الطريق فصلى ركعتين، فلما سلم قرأ قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، نعيت إليه بنت من بناته فصلى ركعتين وقال ما قال مقالته المشهورة، عورة سترت مؤونة كفيت وأجنبت إلى آخره. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع في الكبر. استعينوا بالصبر والصلاة، هذا خطاب لكل من تتأتى منه الاستجابة سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم على الإيمان الشره وحب الرياسة. الشره يدخل في جميع متع الحياة، الشره كثرة الأكل، الشره في كثرة الجامع للحطام، الشره في استعمال سائر الملذات، وحب الرياسة حب الشرف، وما أشد قتل الشره وحب الرياسة لدين الإنسان. ومر بنا حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لدين المرء إيش؟ من حب الشرف والمال، حب الرئاسة حب الشرف، يعني يريد أن يستمر في منصبه، فحينئذ يتنازل عن كثير مما يطلبه منه دينه. لماذا؟ لئلا يقال أنه شديد، أنه كذا وكذا، لئلا ينفر منه الناس، فيريد أن يبقى في هذا المنصب على حساب إيش؟ على حساب الدين. ومثله المال، جمع المال، يعني لو واحد في دكان مثلا وآثر دينه على دنياه، من دخل عليه نصحه أنت حالق لحيتك، أنت مسبل، أنت فيك، أنت مدخن، كل من دخل عليه أعطاه له كلمتين ثلاث، قال هذا بينفرون الناس، إذن ما لي داعي. الآن أنا مكلف في الدكان وأنت رزق الله، ما النصيحة لها ناس، أو لها موضوع آخر شفناهم بالمسجد قلنا لهم، ولا بهالمحل خشى ما يجينا أحد. ما في شك مثل هذا يعوق، فإذا تعارضت الدنيا مع الدين لا شك أنها ضرة. فأمروا بالصبر والصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنه تورث الخشوع في الكبر، وإنها لكبيرة ثقيلة. وإنها أي الصلاة، وقد تقدم الصلاة وأيضا الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. وإنها ما قال وإنهما الصبر والصلاة، قال وإنها لكبيرة. الصبر كبير ولا ليس بكبير؟ نعم كبير. إذن قال ليش أعاد الضمير على الصلاة وحدها؟ يعني في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، عاد الضمير إلى التجارة. لماذا ما عاد إلى أقرب مذكور كما هنا؟ الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هي السبب في نزول الآية، هي السبب في نزول الآية. والداعي إلى الانفضاض إلى التجارة أقوى من الداعي إلى الانفضاض من أجل الله. نعم، في غالب الناس، في واقع غالب الناس، وإلا قد يوجد من يؤثر الله على التجارة. وإنها أي الصلاة لكبيرة، عاد الضمير إليها اهتماما بها وعناية اعتناء بشأنها، لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. ثقيلة نعم. لا، أولا الصلاة لا يخفى أنها ركن. نعم، والصبر غاية هنا، لكنه لا، إذا لم يصبر على المصائب آثم، إذا لم يصبر على الطاعات آثم، إذا لم يصبر صحيح أنه أعم. فالتنصيص على الصلاة اعتناء بشأنها، ومنهم من يقدر هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة وإن الصبر لكبير أيضا. فاكتفى بالمذكور عن المحذوف كما هو في كثير من نظائره، أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون راض إيش، وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، تقدير أنت نحن بما عندنا راضون أنت بما عندك راض إلى آخره. إلا على الخاشعين يقول إنها لكبيرة يعني ثقيلة، الصلاة ثقيلة ولا خفيفة؟ نعم لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني بالنسبة لمن استثني ليست كبيرة يعني خفيفة، ما عدا من استثني وهو الخاشع لا شك أنها ثقيلة. كثير من الناس ثقيلة عليه الصلاة، لكن من وصف بالخشوع فهي خفيفة عليه وليست بثقيلة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا إيش؟ أرحنا بها يا بلال، أو أرحنا يا بلال بالصلاة، فهي خفيفة وهي ثقيلة بالنسبة لكثير من كذا كسائر التكاليف. كثير من الناس سائر التكاليف ثقيلة عليه، لا سيما من هو في بداية العبادة والالتزام، أمور تكون ثقيلة ثم بعد ذلك يسهل عليه أمرها. ومثل قيام الليل مثلا على سبيل المثال أو صيام النوافل ثقيل على النفس، لكن إذا اعتاده الإنسان خف عليه. ولذا يقول كثير من السلف كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به 20 سنة. لا شك أن هناك مرحلة امتحان من الله سبحانه وتعالى لاختبار ثبات هذا الشخص. يعني تصور أن شخص يقرأ القرآن من رمضان إلى رمضان، نعم، فجأة في صفر قال أنا بختم من اليوم ورايح كل يوم مرة، يقدر ولا ما يقدر؟ أتمرن هذا ما يقدر، شواهد الأحوال واقع تشهد بهذا. لكن مع الوقت صفر يختم مرة واحدة، نعم، في ربيع يختم مرتين ثلاث، في إلى آخر، ثم ما يأتي رمضان لو أخذهم كل يوم إذا تمرن وتعود. هذا مثال، والعبادة كلها بهذه الطريقة. الذي يقرأ العلم لا شك أنه في بداية الأمر لا منه قرأ الخمس دقائق بدأت يتململ، بس ينتظر الرايح والجاي يسولف إلى آخر. لكن إذا حبس نفسه وليهم 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ساعة إلى أن وصل الحد، ببعض الناس يقرأ 15 ساعة موجود الآن